سأل عن أحيانا يكون الفرش في المسجد غير مهيئ ليكون صفوف، فيضعون شريط لاصق حتى يرتب الصفوف، هل هذا لا بس يعني سبحان الله كل عمل يحقق المصلحة الشرعية المقصودة للشارع فإنه مشروع. أنا رأيت كتابة لأحد الأشخاص المتحمسين وفقه الله يرى أن هذه الأشرطة بدعة ولا تجوز، ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها. سبحان الله يا أخي، هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على فرش مثل هذه؟ كانوا يصلون على الحصير أو على الرمل على التراب، والصلاة على الرمل كما نعلم هي أصلا مجرد وقوف المأمومين في الصف سيجعل أثرا لأقدامهم بحيث يكون هذا هو الخط قائما، يعني كل من جاء يقف عليه واضح، أو يصلون على حصير والحصير محصور مع الجانبين يعني لا مجال لأن تتقدم وتتأخر. لكن إذا كانوا لله الحمد مثل أغلب مساجد المسلمين اليوم مفروشة بهذه الفرش الوثيرة سجادة يعني قطعة واحدة أو قد تكون بألوان معينة لا تتميز الصفوف ولا يعرف أين موضع وأين يضع إنسان قدمه، فهنا قد تقتضي المصلحة مصلحة الصلاة أن يوضع شريط يبين أن هذا هو موضع القدم فلا بأس به، بل قد يكون مستحبا لأنه يؤدي إلى أمر مشروع في الصلاة وهو تسوية الصفوف. ثم إن الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام كما نعلم كان حريصا على تسوية الصفوف، وكان يمر على الصفوف كلها يسوي الناس سبحان الله كالقدح بشكل عجيب، وكان يقول سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تخيل سبحان الاختلاف في الظاهر قد يؤدي إلى اختلاف القلوب في الباطن سبحان الله. ويقول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، حديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في تسوية الصف حتى استقام الصحابة وعرفوا في آخر الأمر وانتظموا. فنقول إن وجود هذا الشريط لا شك يحقق هذا المقصد الشرعي، وتسوية الصفوف واجب، وما يؤدي إلى واجب فهو واجب. إذا لم يعني يمكن تسوية الصفوف إلا بوضع هذا الشريط فنقول إن وضعه واجب وليس بدعة يا أخي كما يزعم بعض الناس مع الأسف. وأما قولهم أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل لعدم الحاجة إليه، هناك ما يغني عنه كما قلت يا أخي، إذا كانوا على الرمل وهذه أكثر ما يكون في مساجده على الرمل أو على الحصبة مع كثرة القيام عليها يصبح خطا واضحا، وهذا نحن نراه اليوم في بعض مساجدنا. يعني أنا أذكر المسجد كنا نصلي فيه قديما، كنا نصلي على الرمل ما شاء الله المكان الأرجل خط واضح مثل الشمس نقوم عليه، وإذا كان في سجادة يعني مفصلة على يعني على قدر المصلي المدات هذه أي المدات هذه أو على الحصير كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان فهي أيضا محددة محددة الجانبين.